طيب هنبدأ بقى القرآن، هنبدأ القرآن بقى في الربع آية 122. يلا جات لنا اهي، إذ همت طائفتان، شايفينها؟ ت وط اهي، ت وط. يلا حد يقول لي، مش هقول انا بقى، يلا حد يكتب لي على الزيرو او على الغرفة اي حاجة. يلا صنفي لي، صنفي الحكم هنا، يلا سارعوا اكتبوه كده. اضغام مش زي اللي فوقيها بالظبط يا منى، زي اللي فوقيها، اضغام مثلين متجانسين، يعني اكتبي ايه، احفظي بالترتيب ده، احفظي بالترتيب ده، فهماني يا منى؟ بالترتيب ادغام، ايوه ادغام، نوعهم ايه، متماثلين متجانسين، خلاص. صغير، واجب، كامل بدون غنى، ده الترتيب، احفظيها كده. لا ما انا عارفه مفيش مثلين، متجانسين، ضم متجانسين، متجانسين، تمام. جميل يا منار، جميل يا منى، يلا هنبدأ ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ها انا بدخل من مين، من مشدده، بعد ما اعمل لها الغنه بتاعتها، اذ هم على الطه المشدده، طه ومد طبعا، ان تفشل في هنا اخفاء مع الت، والله وليهما، تم كسر اللام واعملي نبر في الياء المشدده، بس اهم حاجه قبل ما تخشي عليها المشدده تكوني عامله اتمام لكسر ايه، اللام. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، تصبروا وتتقوا. ها هنا حصل إدغام مثلين، وهم صغير، ها حصل ولا ما حصلش؟ لا، هبة قالت لا. ليه يا هبة، ايه السبب؟ ايوه ليه السبب برضو، ايه السبب؟ هبة قالت لا وقالت اظهار، ايه السبب؟ ايوه لان الاول حرف ايه، مد، امتنع هنا الادغام، لان الاول حرف ايه، مد. وتتقوا وياتوكم، نفس الحكم، يبقى تصبروا وتتقوا، ادي حكم، تتقوا وياتوكم، نفس الحكم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم،